أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ومن أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قارون كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه أنه كان من قوم موسى، يعني من بني إسرائيل، لكنه وافق فرعون في يقينه الفاسد في أن الفوز والفلاح بالأشياء بشكل عام ليس بيد الله ولا بطاعة الله، فدعاه موسى عليه السلام إلى امتثال أوامر الله، وبين له أن الفوز والفلاح بيد الله. ولقد ما أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. أن تعتقد أن فوزك وفلاحك بالملك والمال والمنصب والتجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك من الأسباب المادية، هذه ظلمة أو ظلمات. النور أن تعتقد أن فوزك وفلاحك بيد الله، فعندها تقضي حياتك كلها ممتثلا أوامر الله. كيف العسكري يعتقد أن الذي يعطيني الراتب هي الحكومة، بعد ذلك يمتثل جميع أوامرهم في خلال فترة الدوام، وإن كانت لهم أوامر خارج فترة الدوام كذلك يمتثلها. اليوم كن دورية على المثلث الفلاني، طيب غدا المكان الفلاني، طيب الآن من الصباح إلى الساعة كذا كن في المكان الفلاني، بعدي طوارئ في المكان الفلاني، ليس له من أمره خيار، سلم نفسه لهم، اعتقد أن الذي يعطيه الراتب هم، فأنا مضطر وملزم لامتثال جميع أوامر. فالذي ترى الفوز والفلاح بيده تسلمه كليتك، تسلمه نفسك. الصحابة رضي الله عنه لما اعتقدوا أن الفوز والفلاح بيد الله سبحانه وتعالى لم يعد لهم من أمرهم خيرة، بس ما الذي تريده يا رب؟ ما هو أحب العمل إليك؟ كلما تقربنا منه تقرب منا، كلما تقربنا منه بالعبودية والطاعة والانقياد تقرب إلينا بالعطاء بالمعية بالنصرة. فهذا رجل تأثر بالأسباب كثيرا، وتغلف قلبه بحبها وأشرب حبها، فلم يعد يعني فيه قدرة على استقبال أي طارق أو طارق جديد. فوعظه قومه المؤمنون من قومه، إذ قال له قومه، طبعا مش القوم العوام، القوم العوام كانوا متأثرين منه، وهذا حال الناس في كل زمان وفي كل مكان يوجد فيه صراع بين الحق والباطل، ينقسم فيه الناس إلى ثلاثة أقسام. قسم يغتر بالأسباب ويظن الفوز والفلاح فيها، وقسم آخر راسخ في العلم ينظر ببصيرة قلبه ولا يتأثر بنظر العين. هم ينظرون إلى قارون أنه في الخسارة ما دام على هذا اليقين، أنه يفرح بالدنيا ويتأثر بأسبابها مع أنها عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ولقد يكفيك فيها أيها الطالب قوت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. فهؤلاء يرون إلى الدنيا بحقيقتها لا بمظاهرها، فقالوا له لا تفرح بشيء زائل، بشيء زائف، بشيء إما أن تتركه أو يتركك، على كلا الحالتين كلاكما تارك للآخر، إن الله لا يحب الفرحين بهذا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغي أي اقصد بقلبك وفعلك الدار الآخرة. وهذا خطاب لنا وللأمة إلى يوم القيامة إن أردنا أن نكون من المفلحين. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ومعروف في اللغة العربية أن ما من ألفاظ العموم بمعنى كل شيء. وابتغ فيما آتاك الله، أي وابتغ في كل شيء آتاكه الله، إيش تبتغي؟ ما هو المبتغى؟ الدار الآخرة. وابتغ في كل شيء، وحط تحتها كل شيء فيه نفع، كل طاقة. وابتغ فيما آتاك الله، آتاك الله علما، آتاك الله مالا، آتاك الله شبابا، نشاطا، قوة، فكرا، فهما، صوتا حسنا، وجها حسنا، سيرة حسنة أمام الناس. أتاك الله ما أتاك، ماذا تبتغي فيه؟ الدار الآخرة. كل طاقة لديك ابتغي فيها الدار الآخرة، هذه هي الغاية وهذا المقصود. إن أردت أن يدخر لك هذا الشيء فادخره في بنك الآخرة. الدنيا مهما خلفت وراءك فلن يتبعك شيء، ولن يذهب معك شيء، وإنما تستطيع أن تقدم أمامك. التقديم مسموح، أما تأخذ معك شيء أو يتبعك شيء هذا غير مسموح به. حتى الصدقة الجارية التي تتبعك هذه إنما بتقديمك أنت. صدقة جارية أنت قدمتها في حياتك لكنها جارية، فبقيت تعود عليك بالنفع. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا عندهم مال فرعون قارون مشان يبطر ويفتخر على الناس ويتكبر، ولا عنده البصيرة فإذا رأى أهل الأسباب، إذا رأى أهل الأسباب مثلا، إذا رأى أهل الأسلحة قال لا طاقة لنا بهم، كمثل جماعة طالوت، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة، هناك جالوت أهل الأسباب، وهنا طالوت أهل اليقين والثقة بالله والتوكل على الله أهل الأعمال، وهنا الناس الذين يتأثرون بالأسباب. احرفوا لليسار قليلا. صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل زمان. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. طبعا كان قال قبل ذلك، خرج على قومه في زينة، أو بعد ذلك، خليها جايين شاء الله. وابتغي، نركز في هذه إخوان الكرام في هذين المقطعين من الآية، لأن عليهما مدار الدنيا كلها. مدار الدنيا شغلنا إحنا على هذين المقطعين، يعني مختصر مراد الله سبحانه، ما الذي يريده الله منك. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كل شيء أعطاكه الله حتى تفلح وتنجح ابتغي فيه الدار الآخرة. طيب، ولا تنس نصيبك من الدنيا. أكثر المفسرين كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير، قال جمهور المفسرين على أن قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا مؤيد لما قبله، ونصيب الإنسان من الدنيا هو ما يلحقه من عمله بعد موته. قال له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، دير بالك تنسى نصيبك من الدنيا، هذا هو النصيب الذي يبقى أو يذهب معك بعد موتك من العمل الصالح. هذا تفسير حسن البصري وكثير من السلف. إذن مش مثل ما بفسرها أكثر الناس. هذا التفسير الأول، وهو تفسير جمهور علماء أمتك سلفا وخلفا، أن هذا المقطع مؤيد للمقطع السابق. عفوا، ليس عن الحسن البصري، الحسن البصري يقول بالتفسير الآخر. إيش معنى؟ اجتهد في كل شيء أعطاكه الله عز وجل ووجهه للآخرة، وإياك أن تنسى هذا، اللي هذا هو نصيبك من الدنيا الذي يذهب معك بعد الموت. هذا نصيب مهم جدا، بل هو الأهم، هو موضوع وجودك هنا. والتفسير الآخر ولا تنس نصيبك من الدنيا لا يخرج عن التفسير الأول، وإنما من باب المقاصد والوسائل. المقصد هو الدار الآخرة، وابتغ في كل شيء آتاكه الله الدار الآخرة. طيب، أنا بشر أحتاج إلى وسائل حتى أتوصل إلى هذا المقصد. قال لا تنسى تأخذ معك هذه الوسائل، مثل أب يبعث بابنه إلى بيروت لإيصال طلبية أو لمقابلة معينة في موضوع معين، يقول له يا بني اذهب بالسيارة، حمل البضاعة وأوصلها إلى بيروت، ابتغي في هذا المشوار بيروت، إيصال هذه البضاعة إلى المحل الفلاني، ولا تنسى وانت رايح تعبي بنزين، تمر على الكازية تعبي بنزين، ولا تنسى تفطر، وإذا تعبت لا تنسى تتريح. انت رايح على العمرة بطريق البر، أدركك المبيت في منطقة القريات، أواك المبيت هناك، أخذت شقة ليلة، أكلت شربت، ثم ماذا بعد هذا؟ القصد، ما هو القصد؟ القصد الديار المقدسة. لكن لو واحد قال ها والدي قال لي إياك أن لا تنسى أن تمر على الكازية، لا تنسى أن تأكل وتشرب وتريح حالك، فأخونا بقي في هذه الدائرة، في هذه الدائرة، أكل شرب نام، فرشة ورشة كرشة طشة، مدام دوام إدام طعام، ضلوا له في هذا الفلك، نفسي أتعبها لجلب المال، ومالي أنفقه لإراحة نفسي، بلف حول نفسه، هل حقق مراد الله تعالى؟ قال شيخ مو الله بقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أنت نفس جماعة اللي ظلوا في هالشقة في القريات، لا وصل مكة ولا ما يهزم بقوله. هل هذا أحسن؟ والد بعث بابنه إلى دولة من الدول الخارجية ليدرس الطب، بعثوا لدولة، مكث 5 سنين هناك، وقبل أن يبعثه قال يا بني أريد منك أن تجتهد في تحصيل الشهادة، وأريد درجة امتياز، ولا تنسى تدير بالك على صحتك. إذا شفت لك نادي كويس كمال أجسام يعني لا تنسى حالك من هالأمر. إذا شفت فوربي لا تحرم نفسك يا حبيبي. نسمع بنسمع فيه احنا لسه يعني. إذا هذا الأكلات اللبنانية التبولة والكب النية والمني عارف إيش هي، لا تنسى نفسك منها، لا تمحرم نفسك. فأخونا نسي الوصية الأولى اللي هي الغاية والقصد من بعثه، وحق شعاره جاء بكلمات والده وبروزها، بروزها يعني جعلها في برواز وضعها في سدر البيت. وكل يوم ما شاء الله أخونا، وين في نادي كمال أجسام؟ وين في نادي كمال عظام؟ وين في كبني؟ وين في وين من المشرق وفي المغرب؟ خلصوا 5 سنين وجاء. شو إجا ما شاء الله مفتول هالعضلات؟ إشي تعال وتفرج، أهله بنتظروا فيه في المطار، وهالسيارات بيب بيب وتربت التوت ومن عارف وهون مسوين الأعلام والمفرقعات وال ها يا أبا بشر إن شاء الله بدرجة الامتياز. قال شو درجة الامتياز يا أبا؟ قال الشهادة. أي شهادة؟ شهادة طب. مش وقت مزحك يا بابا الآن، وقت مزحك. قال يا أبا أو يا بابا، إلى الآن أنا متذكر كلماتك ومبروزة عندي ومحفورة في قلبي كلماتك الرائعة. انت قلت لي انه لا تنسى ولا تنسى ولا تنسى ولا تنسى، يخرب بيتك، ولك انا ليش بعثك هناك؟ قضيت اكل وشرب، هل يرضى عنه؟ هل يفرح به؟ هكذا يكون كلام الله تعالى مع هؤلاء القوم. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. قضيت أكل وشرب ولعوبة ومسخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا نصيبك من الدنيا؟ قضيت كل حياتك في هالنصيب؟ والمقصود المقصود. فلذلك الدنيا وأسبابها مطية، إن استعملتها للوصول إلى الغاية والمقصود اللي هي الدار الآخرة فنعمت الوسيلة والمطية هي. نعم المال الصالح، مش لأي إنسان، للرجل الصالح الذي يأخذه من حقه ويضعه في حقه. وعلى هذا فقس نعمة الزوجة الصالحة للرجل الصالح، نعمة الوظيفة الصالحة للرجل الصالح، نعمة السيارة الصالحة للرجل الصالح، نعمة الجوال الصالح للرجل الصالح. وعلى هذا فقس. أما إذا هذا المال صار هو الغاية من دون الغاية الأولى العليا المقصودة لذاتها، فبئس المال مال قارون، وبئس الملك ملك فرعون والنمرود، وبئست القوة قوة عاد، وبئست الكثرة كثرة قوم نوح، وبئست كل وسيلة تصد عن الغاية. لذلك أيها الإخوة الأحبة، علامة إن هذا الشيء غاية أمور. طيب كلنا بنقول لا يا شيخ احنا غايتنا الآخرة، نقول طيب في علامات، علامة الغاية والمقصود والهدف أمور أربعة تقضي فيها أكثر وقتك، تنفق لأجلها أكثر مالك، تشغل فيها أكثر وقتك، تتعب فيها أكثر، أو تقضي فيها أو أكثر تعبك يكون فيها. هذه إيش؟ كل واحد من الآن يستطيع بدون أن يحدد له غيره أن يحدد هو لنفسه ما هي غايته في هذه الحياة. أكثر وقتك أين؟ أكثر فكرك في إيش؟ أكثر مالك أين تنفقه؟ وأكثر تعب بدنك بسبب إيش؟ من وجد خيرا فليحمد الله ويتحرك على الناس يوجههم إلى الله، يوجههم للخير اللي فتح الله به عليه. ومن وجد غير ذلك فباب التوبة مفتوح، وباب هذا الجهد مفتوح حتى تتغير مقاصدنا. ليش تخرج في سبيل الله؟ لماذا؟ قال نهت ننقطع عن الدنيا التي حجبتنا وأشغلتنا عن الآخرة، فصارت بدل من أن تكون وسيلة موصلة إلى الغاية صارت هي المقصودة لذاتها، صارت هي المقصودة لذاتها، وهذا خسران مبين. بس لتخرج في سبيل الله مش نترك الدنيا بالمرة، وإنما حتى تصير الدنيا في مكانها وتعود الآخرة في مكانها. العمامة مطلوبة أو التاج مطلوب، غطاء الرأس مطلوب، وحذاء القدم كذلك مطلوب. لكن لو واحد قال ها الحذاء مهم جدا فقام وضعه على رأسه، هل هذا محسن ولا مسيء؟ ليش؟ لأنه مطلوب، لكن وين مكانه؟ واحد يريد أن يبني بيتا فجعل غرفة الضيوف مترين بمترين، وجعل وأنتم بكرامة وعزة بيت الخلاء 10 × 10، 10 متر × 10 متر، وزينوا وزبطوا غرفة الضيوف وغرفة النوم 2 متر × 2 متر. بيت الخلاء مطلوب، لكن تعطيه القدر الذي ستمكث فيه. فهذا الرجل شو بيقولوا عنه؟ عاقل؟ بيقولوا عنه عاقل؟ قولوا هذا ممكن رجل مريض مسكين فراح يقضي أكثر يومه في المكان هذا. فابن تيمية رحمه الله بيقول الدنيا كبيت الخلاء، أعطها من الوقت والفكر للبناء بقدر مكثك فيها، بقدر احتياجك فيها، تذهب إليها وقت الحاجة وتطلع، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، عندك بيت واسع، وأحيانا لما تحتاج بتروح تقضي حاجتك وتأتي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذا قلبنا الآية شو بنكون؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه، ماشي على رأسه، رجليه فوق رأسه تحت، هذا أهدى أما يمشي سوين على صراط مستقيم؟ ليش نخرج في سبيل الله؟ لهذه الغاية، مشان نرجع حجم بيت الخلاء كام؟ مش بدنا ننفيه بس بدنا نترك، لا في حاجة لابد منها، لكن ما تكون إيش هي الأكثر وهي المقصودة، بس في الحاجة تروح للحاجة تقضي حاجة ترجع إلى الأعمال. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الصحابة رضي الله عنهم أكثر أوقاتهم في المسجد مع الأعمال، أعمال عندهم، أعمال الدعوة إلى الله، نشر الجماعات، خروج في سبيل الله، خروج في السرايا، في البعوث، في الجهاد، في الجيوش، عندهم ضرورات التعليم والتعلم، تعليم وتعلم. في ناس دائما طوارئ ليس لهم أي عمل، أهل الصفة شو شغلتهم؟ أهل الصفة هؤلاء فقراء المسلمين الذين لا يؤون على أهل ولا عشيرة، لهم صفة فيها المسجد، مكان زي المكان هذا اللي خلف الستار، صفة فيها المسجد، إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة أهداها أعطاها إليهم، وإذا جاءته هدية أكل منها وأعطى هؤلاء منها. في النهار أعمالهم، إذا بعث بعثا بعث بهم معهم، وإذا جاء وفد أمرهم أن يعلموه، يستغلوا فيه، فقهوا أخاكم يعلموه، وفي الليل يتناوبون في قيام الليل مع الأنصار وسكان المدينة، ويستعذبون الماء، يأتون يعني المسجد ما كان فيه بئر مي أو هكذا، يذهبون إلى مكان يأتون به الماء ويخربون الماء هذا للشرب ولمن أراد أن يتوضأ المسجد، يعني دعوة إلى الله، تعليم وتعلم وعبادات وخدمة، هذا عملهم. فالمسجد على طول أعمال، على طول مذاكرات الإيمان، ما فيش مسجد يسكر مسجد النبوي، ما كان يغلق، ليس له باب أصلا، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل نصيبا لهم، نصيبا لهم في أموال المسلمين، فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. اقرأوا في التفسير للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله ودعوة الناس إلى الله وتعليم القادمين أمور دينهم. الناس الوافدين بدون ناس يقعد معهم يعلمهم دين، ما كان في جامعة يلا روح تعلم خذ بكالوريوس الشريعة، لا، اجلس المسجد وتعلم في المسجد. جعل الله تعالى نصيبا من أموال المسلمين، حبسوا أنفسهم لا يستطيعون ضربا في الأرض. الراجح من التفاسير أنهم بسبب انشغالهم في الأعمال لا يستطيعون الذهاب إلى التجارة، حبسهم الانشغال في الأعمال متعدية النفع إلى الناس في دينهم، الدعوة والجهاد والتعليم، حبستهم عن الذهاب إلى التجارة. ما إجا قالهم النبي عليه الصلاة والسلام يلا روحوا اشتغلوا، زي ما بعض الناس بيجي وبيفتري على سيدنا عمر رضي الله عنه، بيقول انه رجل جالس في المسجد قال له امشي يلا روح اشتغل احسن ما تقعد في بيت الله. اعوذ بالله، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. عمر بده يقول هذا كيف؟ في الحديث الصحيح امطرت ذهبا جرادا من ذهب وفضة على سيدنا ايوب. هذا رجل جاي يسأل الناس، يتكفف الناس، مش جالس في الاعمال، مش جايس يعلم الناس. الحديث الصحيح في آخر باب اليقين والتوكل من رياض الصالحين عن أنس رضي الله عنه، جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له، ملازم له يأخذ عنه العلم يأخذ عنه الصفات، والآخر يحترف يشتغل يتكسب. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا طنهاري أشتغل وأحرف وهذا طنهار ملازم لك خليه يروح معي. قال لعلك ترزق به، إن الله يرزقك بسبب جلوسه في هذه الأعمال. نفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ما قال خير له من أن يشتغل في الدعوة، خير له من أن يتفرغ لتعليم الناس. أعوذ بالله، كيف يكون خيرا له؟ وهذا ليش مجلس عنده؟ وأهل الصفة ليش مجلس عنده؟ وهم من خيار الصحابة. لذلك لابد يا إخوان الكرام نفهم مراد الله تعالى منا، ما نتأثر. هناك أعمال الهداية. شوف حتى الغازي في سبيل الله له نصيب من الزكاة، ليش؟ حتى يتفرغ لغزوه وفي سبيل الله. حتى في هذا الزمان العلماء، منهم العلماء المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، قرأت الفتوى أن الذي يشتغل في الدعوة إلى الله هو غاز في سبيل الله، فيدخل في سهم وفي سبيل الله في آية الصدقات في سورة التوبة. بس أهل الدعوة يقولوا لا، حتى ما نصير الدعوة احنا لساتنا في البداية، ها، والآن إذا فتحنا هذا الباب بصير اللي إله واللي ما إله، بصير المحسن والمسيء، اللي بده يشتغل الطالب واللي بس خارج مش سائل عن دعوة ولا فكر دعوة، ممكن يخرج في مسجد ويفسد الناس وينفر الناس بس لأنه قابض آخر النهار. رحمة بنا ورحمة بهذه الدعوة، وإلا هذا عمل يحتاج إلى تفرغ. إذا ما تقدر تفرغ وقتك كله فابدأ الآن بتفريغ الأوقات، شيء من الأوقات. تشتغل 8 ساعات في الدنيا خليك وظيفتك، دير بالك تترك وظيفتك، ما أحد يرغبك بهذا إذا كانت حلالا مباحة. لكن هالوقت الفاضل ساعتين ونصف في اليوم ما تيسر أعطه لأعمال المسجد، هذا فيه حاجة لك أنت، تحتاج تجد نفسك، تجد قلبك، تجد فكرك، تجد فهمك، تجد علاقتك مع ربك. مستعدين إن شاء الله؟ أسأل الله عظيم رب العرش العظيم يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.